الحمد لله الذي أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعمة مهداة ورحمة مسداة، ألا وهي بعثة نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وليبين لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليجمع كلمتهم على توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، بعد أن انتشرت عبادة الأصنام والأوثان والقبور والأحجار والأشجار. فمن الله علينا بمبعث حبيبه ونوصفيه من خلقه نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فبين لنا أمور ديننا عن طريق الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما كان هناك من خير إلا دل الأمة عليه، وما كان هناك من شر إلا حذر الأمة منه، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقد بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ديننا، يقول: ما من طائر يطير بجناحين إلا وقد بين لنا فيه علما. فالدين دين كامل لا تجوز فيه الزيادة، كما لا يجوز فيه النقصان، بل إن الزيادة أخطر من النقصان، لأن الزيادة بدعة منكرة واستدراك على الشرع وقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول مقارنا القول عليه بغير علم بالشرك الأكبر، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول أيضا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول أيضا إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول أيضا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إن من البدع التي أحدثت في القرون المتأخرة تخصيص شهر رجب بصيام أو قيام أو عبادة خاصة لم يخصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون بأن نلزم السنة في كل صغيرة وكبيرة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من لزمها، من ركبها نجا، ومن تركها غرق. ويقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بسنة فافعل. فإفراد رجب بالصوم بدعة، وتخصيص يوم للعبادة فيه بدعة، وتخصيص يوم لذبح الذبائح والقربات في رجب دون غيره بدعة، وتخصيصه بالعمرة بدعة من البدع. بل إن عمر رضي الله عنه كان يضرب على أيدي الناس الذين يفردون رجب بالصيام ويلزمهم بالفطر. اللهم إلا ما شرع صومه في كل شهر، كالأيام البيض، وصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام يوم الخميس. أما ما زاد على ذلك بنية تخصيص شهر رجب فهو بدعة محدثة، فعلينا أن نحذر من البدع وأن نلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن الإباء ترك السنن واتباع البدع والمحدثات التي يفعلها كثير من الناس دون أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: أمرنا أن نتبع ولا نبتدع وأن نقتدي ولا نبتدي. والأحاديث وآثار السلف في هذا الباب كثيرة، فعلينا أن نحذر من البدع والمحدثات. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الزيادة في دين الله تعد على الشرع وقول على الله بغير حق. فإن الذي يبتدع البدع التي لم يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أن الدين لم يكمل بعد، وهو سيأتي بشيء جديد يزعم أنه يكمل به هذا الدين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع